الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، هذه فائدة عظيمة نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، أي بعدد كل مؤمن خلقه الله تعالى فيما مضى من أيام آدم إلى وقتنا هذا، بعدد المؤمنين والمؤمنات الله تعالى يعطيه حسنات. فهذه نعمة عظيمة، فمن يعلم عدد المؤمنين والمؤمنات إلا الله تعالى؟ من يقول هذه الكلمة الخفيفة على اللسان: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أو رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإنه يكسب حسنات بعدد المؤمنين والمؤمنات. فلا تفوتوا هذا على أنفسكم، وأكثروا من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات كل يوم. وورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ في تقلبه في فراشه بالليل يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هذا الاستغفار العظيم والذكر العظيم، قال بعض الحفاظ: من قاله إذا استيقظ بالليل قد يغفر الله تعالى له كل ذنوبه. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.